كذلك ذكر قاعدة أخرى وهي في قوله: كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع، فإن اشتغل بها عن واجب أو فعل بها محرما كان عاصيا. فعندنا حالان فيما يتعلق بالاشتغال بفضول المباحات. وعندما نتكلم يا إخوة عن فضول المباحات نتكلم عن الأمور الزائدة التي يتوسع فيها الإنسان في الأمور المباحة، وليس الكلام في عموم ما أباحه الله سبحانه وتعالى، وإنما فيما يتوسع فيه الإنسان من المباحات. ولذلك سبق التنبيه لما تكلمنا عن درجة المقربين في قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابق بالخيرات قلنا هو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات وترك فضول المباحات، زاد على ذلك فضول المباحات تركها. وترك فضول المباحات كما أشار إليه رحمه الله تعالى يكون بترك ما لا ينفع منها في الدار الآخرة. وهنا حالان كما ذكرنا: الحالة الأولى أن تشغله المباحات عن واجب، فهذا يكون عاصيا. والحالة الثانية أنها لا تشغله عن الواجبات، فهنا يكون ناقصا عن درجة المقربين. قال: وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين.